أقبلت يا رمضان بالخير والإحسان، صمناك بالتقوى نرجو من الغفران. الله يا الله بارك لنا رمضان، أقبل لنا الدعوة والصلاة.